الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان. وقبل الابتداء بذلك أنبه إلى ما ذكره رحمه الله تعالى في الدرس السابق في سبب نزول قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إلى آخره. فقد ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن ابن أبي حاتم بإسناده، وهو إسناد صحيح أو حسن، وفيه معنى ما ذكر من سبب نزول هذه الآية في قصة قتل عمرو بن الحضرمي. وفي إسناده الحضرمي بن لاحق، وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه وثق، وقال الحافظ: لا بأس به، فالإسناد على أقل أحواله حسن. قال رحمه الله تعالى: وقعة بدر الكبرى يوم الفرقان. وسميت الكبرى وتسمى كذلك العظمى، لأن هناك بدر الصغرى كما مر معنا في دروس سابقة، وهكذا كذلك كبرى وعظمى لما وقع فيها من النصر العظيم لأهل الإسلام، ولما كان فيها كذلك من الخير العميم، وكذلك حصول ما كان به عزة أهل الإسلام. وسمي يوم الفرقان كما روي عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير وابن المنذر والحاكم أنه قال: فرق به بين الحق والباطل، ولهذا سمي يوم الفرقان. وسميت بدر القتال لما وقع فيها من القتال الكبير والنصر، وفيه آيات وعبر كثيرة ستمر بنا في خلال هذه الفصول أو هذا الفصل. قال: فلما كان في رمضان بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان، فيها أموال قريش، وكانت عير كثيرة وفيها مال كثير، قيل أن فيها أكثر من 1000 بعير، وأن فيها مالا كثيرا. قال بعضهم: بلغ 150,000 دينار، 150,000 دينار. نصاب الزكاة كم؟ كم نصاب الزكاة؟ ها؟ 20 دينار. 20 دينار اليوم هو ما يعادل 85 جرام من الذهب، والخمسة وثمانين جرام من الذهب يساوي اليوم تقريبا، يعني إذا قيل الجرام 5,000 فكم؟ ها؟ إذا قلنا 100 جرام كم صارت؟ 500,000، وهو أقل، يعني بين 400 و500 تقريبا، ها؟ 420 تقريبا، نعم. فهذا مبلغ كبير، فما بالك بمئة وخمسين ألف، 150,000. لو قلنا 20 × 150 عبارة عن كم مرات؟ 7 مرات ونصف، يعني في 500,000 كم صارت؟ 500,000 في 7 مرات ونصف 3,500,000، وزد فيها 3 نقاط التي هي 1000، كم صارت نقاط؟ 3,500,000 و3 نقاط، ثلاثة مليار أو أكثر، أكثر من هذا. فانظر إلى هذا المبلغ العظيم. قيل أن أهل مكة أرسلوا كل ما يملكون، ما من رجل ولا امرأة إلا وأرسلوا في تلك الرحلة التي خرج فيها أبو سفيان ما معهم من مال، فكان فيه مال عظيم. ولهذا استنفر أبو سفيان أهل قريش على مالهم خرجوا. قال رحمه الله تعالى: فيها أموال قريش، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس للخروج إليها، يعني لأخذ ما فيها استيفاء لما وقع من المشركين بالمسلمين في مكة من أخذ أموالهم واستحلال دمائهم وغير ذلك. قال: فخرج مسرعا في 310 رجلا، ولم يكن معهم من الخيل إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد بن الأسود، وكان معهم 70 بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات الصحيحة لما بلغه الخبر أمر ألا يخرج معه إلا من كان جاهزا، حتى استأذنه بعض أهل العوالي، يعني أهل قباء وما حولها، أن يذهبوا فيأخذوا أجهزتهم، يعني ما معهم للحرب والقتال، فلم يأذن لهم عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يريد أن يدرك تلك القافلة التي فيها أبو سفيان. قال: فلما كان بالروحاء رد أبا لباب بن عبد المنذر واستعمله على المدينة، يعني رأى أن وجوده أنفع للناس. قال: ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية إلى علي، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. وفي هذا دليل كذلك على صحة إمامة الأعمى في إمامة الصلاة وإمامة الملك، إذا كان يحسن ذلك ولا يمنعه مانع ولا يعوقه ما يفسده، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، خلافا لمن زعم أن ذلك لا يجوز، وهذا خطأ. قال: ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير، والراية إلى علي، وراية الأنصار إلى سعد بن معاذ. ولما قرب من الصفراء بعث بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء إلى بدر يتجسسان أخبار العير. وبلغ أبا سفيان مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه حثيثا إلى مكة، يعني مسرعا، وقد أعطاه عدة دنانير، قيل 20 دينارا، لأجل أن يخبر أهل مكة بضرورة خروجهم لإنقاذ مالهم. قال: مستصرخا قريشا بالنفير إلى عيرهم، فنهضوا مسرعين، ولم يتخلف من أشرافهم سوى أبي لهب. وقيل أنه أمره أن يغير رحلة ويجز أذن ناقته أو بعيره، وهكذا كذلك أن يشق ثوبه من قبل ومن دبر، يعني من أمام ومن خلف. وكانت هذه علامات عند العرب للاستنفار في الأمر العظيم، ففعل ذلك. قال: فإنه عوض عنه رجلا بجعل. وقيل أنه لم يعوض، فإن أهل مكة تشاوروا فيما بينهم فأمروا ألا يكون رجل إلا خرج أو أخرج مكانه رجل آخر بجعل، يعني لا يتخلف أحد، إما أن يخرج، وإما إن كان عنده عذر يستأجر إنسان ويخرج مكانه. فخرج الجميع وبعضهم أخرج مكانه رجلا آخر. قال: وحشدوا في من حولهم من قبائل العرب، ولم يتخلف عنهم من بطون قريش إلا بني عدي، فلم يشهدها منهم أحد، وخرجوا من ديارهم كما قال تعالى بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، فجمعهم الله على غير ميعاد كما قال تعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. يعني حكمة من الله سبحانه وتعالى، أراد أن يخرج كفار قريش من مكة وأن يصلوا إلى المكان الذي يقتلون فيه من غير سبب ظاهر، لأن الأصل أنهم خرجوا لإنقاذ القافلة، فنجت القافلة. استطاع أبو سفيان بمن أرسل من الرسل ومن يتجسس في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه أن ينفذ ويفر مما أريد به، فلما أبلغ قريش ذلك وقد خرجوا من مكة أبوا إلا أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه ويقاتلون، فكان ما أراد الله عز وجل بحكمته البالغة. قال: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج قريش استشار أصحابه، فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم ثالثا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه بذلك يعرض بالأنصار. لماذا؟ لأنه إنما بايع الأنصار حين خرج إليهم من مكة على أن يمنعوه في دارهم، يعني يحموا النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المهاجرين في المدينة، ولم تكن بينه وبينهم بيعة في القتال خارج المدينة ضد أحد، فاحتاج ذلك أن يكون منهم إذن في ذلك، وقد خرجوا معه لأجل العير، يعني خرجوا ليس للقتال وإنما خرجوا لأخذ القافلة. لكن لما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام خروج المشركين استأذن في ذلك بهذه المشاورة، ويدل كذلك على ما كان عليه هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله، من أمر المشاورة فمن دونه من باب أولى، والله يقول: وشاورهم في الأمر. قال: فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم استشارهم ثانيا فتكلم المهاجرون فأحسنوا، ثم ثالثا، ففهمت الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يعنيهم، فقال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله. وكان إنما يعنيهم لأنهم بايعوه على أن يمنعوه في ديارهم. قال: وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم، وإني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم: فامضي بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، وأعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت، فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك. والمراد بالبرك برك الغماد، قيل أنه اسم موضع في طرف اليمن كان يضرب به المثل في من سافر فأبعد، في من سافر فأبعد، وقيل أنه موضع في ساحل أرض الحبشة. والشاهد من هذا أن المقصود: اذهب بنا إلى أي مكان تريد، ولو سافرت بنا بعيدا، ولو سافرت بنا بعيدا. ومر معنا في دروس سابقة أن مثله إلى وقت قريب كان يضرب بعض الناس المثل في بلادنا هذه، ويقولون: اذهب حتى إلى كلكتة. تعرفون كلكتة؟ بلاد من بلاد الهند كان يذهب إليها الكثير من أهل حضرموت، وهي أبعد ما كان يصل إليه الرجل في ذاك الزمان، فكانهم يقولون: اذهب إلى أي مكان بعيد ولو كان هذا المكان البعيد. ولكن اليوم الناس صاروا يذهبون إلى ما هو أبعد من هذا. فالشاهد هو مثل مضروب، والمقصود منه المبالغة في تأكيد القبول. قال: فوالله لئن سرت بنا حتى تبلغ البركة من غمدان لنسيرن معك، عندي بالضم، والصواب الظاهر غمدان بالفتح. ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك، يعني لو قلت لنا امشوا في هذا البحر لمشينا. وأصل هذه التفاصيل بعضها في صحيح البخاري، وبعضها في صحيح مسلم، وبعضها في مسند الإمام أحمد، وأكثرها بأسانيد صحيحة، ومنها ما ذكره أهل السير. فبالجملة أكثر هذه التفاصيل صحيحة. قال: وقال المقداد بن الأسود: قال: إذن لا نقول كما قال قوم موسى لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما سمع منهم، وقال: سيروا وأبشروا، فإن الله وعدني إحدى الطائفتين، وإني قد رأيت مصارع القوم. وهذا من الآيات العظام في هذه الغزوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدد لهم مصارع الرجال بأسمائهم وأماكن قتلهم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بمواضع قتلهم. قال الراوي: فما أخطأ أحد منهم ما حد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن كل واحد مات في المكان الذي حده له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، هنا يموت فلان وهنا يموت فلان، فوقع بمثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل عظيم من أدلة كثيرة على صدق نبوته ورسالته عليه الصلاة والسلام. قال: وكره بعض الصحابة لقاء النفير، وقالوا: لم نستعد لهم. فهو قوله تعالى: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، إلى قوله: ولو كره المجرمون، يعني من سورة الأنفال. وليست هذه الكراهية كراهية معصية، ولكن طلب كمال، ولكن طلب كمال، أرادوا الكمال، يعني أننا ما خرجنا لقتال، نريد أن نستعد، نريد أن ننتصر، نريد أن يكون عندنا وعندنا. ولكن أراد الله عز وجل أمرا كان مفعولا، فكان ما أراد الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر ونترك الباقي إن شاء الله إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.